كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله ومع الحديث 29 سبيل الجنة، طريق الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل. انظروا إلى حرص الصحابة وشدة اهتمامهم، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الصحابة الكرام رغم أنهم صحابة ومن الذين أسلموا ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم كانوا يخافون من نار جهنم، كانوا يعملون الأعمال ويسألون عن الأعمال التي تقربهم من الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، أمر عظيم، لكن وإنه لا يسير. صحيح أنه أمر عظيم يدل على علو همة السائل، لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. ماذا نفعل حتى نقترب من الجنة ونبتعد من النار؟ قال: نعبد الله، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. إذن أركان الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام، زاده، لأنه يعرف أنه يحب الخير ويحب الأعمال الصالحة، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، الصوم وقاية لك أيها الإنسان، يقيك من الفواحش، يقيك من المعاصي، لأن الصوم يعلم الإنسان على تقوى الله عز وجل. يبتعد الصائم عن الطعام والشراب لأجل الله، ثم بعد ذلك يتعلم أن يبتعد عن النظر الحرام لأجل الله، ويبتعد عن السخرية لأجل الله، ويبتعد عن الغيبة لأجل الله، وهكذا يتعلم من خلال الصوم إلى أن يتقي عذاب الله عز وجل وغضب الله عز وجل. والصدقة ماذا تفيد؟ تطفئ الخطيئة، تمحو الخطيئة. إذا كان إنسان عنده ذنوب يتصدق، فالله عز وجل يغفر ذنوبه كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في الليل، الله، إذا قام الإنسان ترك فراشه وقام بين يدي الله، الكل نيام، وهو واقف يناجي الله عز وجل، يعبد الله عز وجل، يسأل الله الهداية، يدعو الله عز وجل، تذرف عيناه من محبة الله، من الخشية من الله عز وجل. هذه الصلاة تقربه من الجنة، تباعده من النار، تجعله من المقربين الأبرار. اللهم اجعلنا منهم ومعهم، ولا تحرمنا هذه المنزلة يا رب العالمين. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام. أهم شيء أن يكون الإنسان مسلما مستسلما منقادا مطيعا لله عز وجل، وعموده عمود الصلاة. فلا قيمة للإنسان إن كان تاركا لصلاته. وذروة سنامه الجهاد، فهو الجهاد هو الذي يجعل للمسلمين عزتهم بين الأمم. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، انتبه إلى الكلمات التي تقولها. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أكثر أهل الجنة يدخلون جهنم من وراء لسانهم. في ساعة غضب كفر، سب فلانا، اغتاب فلان، تكلم على فلان، انتقص فلانا، فيؤخذ من حسناته فيكب في جهنم. اللسان، اللسان. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث أخرجه الإمام الترمذي. نسأل الله أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.